أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان من شرح السنة بعد أن ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل المشهور، وبين فيه أولا الرد على القدرية نفاة القدر والذين يقولون أن الأمر أنوث، وظاهر الحديث كما ذكرنا أنه يدل على تكفير هؤلاء القدرية، ولا نزاع بين أهل السنة في تكفير غلاة القدرية نفاة العلم الإلهي ونفاة الكتابة، وإنما وقع النزاع في المتأخرين منهم الذين ينكرون المشيئة والقدرة وخلق أفعال العباد. والراجح أن هذا القول قول كفر أيضا ولزم منه الكفر، وهو رد للنصوص الصريحة الصحيحة، ولكن لا يكفر القائل به حتى تقوم عليه الحجة. وأما شهرة صفة العلم بين عوام المسلمين وكذا وجود اللوح المحفوظ فأمر معلوم، جعل جماهير أهل العلم أو كل أهل العلم لا يختلفون في تكفير منكر القدر جملة أو منكر صفة العلم الإلهي. وكذا من ينكر القدر بلفظ نفي القدر، كان يقول لا قدر والعياذ بالله. والحديث أيضا قد دل على التفريق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو أن التصديق بالقلب ليس من الإسلام، فذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ويعني هذا معناه أن حقيقة كل منهما عند الإطلاق واحدة، ولكن إذا اجتمع في سياق واحد فإن الإسلام يكون اسما لما ظهر والإيمان اسم لما بطن، وهذا في الأغلب الأعم عند الاجتماع والافتراق، إنهما إذا افترق في السياق اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في السياق اختلف في المعنى، وإن وردت بعض المواضع التي يجتمعان فيها مع الاتفاق في المعنى أيضا، نحو قوله سبحانه وتعالى ليبشر الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ليثبت الذين آمنوا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالاثنان هنا بمعنى واحد رغم أنهما في سياق واحد. والأغلب في الاستعمال في الكتاب والسنة أن لفظ الإيمان أعظم وهو أكثر استعمالا من لفظ الإسلام، والمؤمنون أخص من المسلمين، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنة، بمعنى أنه قد يكون هناك من هو مسلم وليس بمؤمن، نعني نفي الإيمان عنه إما نفي الإيمان الواجب كمسلمي الأعراب الذين نقص إيمانهم عن القدر الواجب، وكالزاني والسارق وشارب الخمر، فإن هؤلاء مسلمين مسلمون ليسوا بمؤمنين. ليس نعني أنهم يعني منافقين، ونعني بنفي الإيمان عنهم أنهم لم يحققوا الإيمان الواجب. وأما وقد يطلق أيضا على المنافقين أنهم مسلمون أي في أحكام الظاهر وليسوا بمؤمنين، وهذا نفي أصل الإيمان عنهم عند الله عز وجل. وأما من قيل عنه مؤمن فهذا يعني لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما حتى ولو عني بالإيمان الإسلام الظاهر، فإنه حين يطلق الإيمان ويراد به الإسلام الظاهر فهو أيضا حاصل له هذا الأمر، فكل مؤمن يكون مسلم حتى لو كان منافقا. المنافق ليس بمؤمن قطعا، ولكن في أحكام الظاهر يعني نقول مثلا في أحكام الظاهر مثل إيه؟ مثل تحرير رقبة مؤمنة، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى من فتياتكم المؤمنات، فالمقصود به هنا أحكام الظاهر بلا شك ولا خلاف، وجميع الأحكام منطبقة على هؤلاء. فلو ان منافقا يكتم نفاقه ولم يعلم عنه ذلك النفاق ولم يظهر عليه وهو عند الله عز وجل منافق معلوم النفاق، اعتقه انسان في كفارة وجبت عليه اجزأته بلا خلاف، وليس لاجل انه يعني كافر في الباطن ان ذلك يعني لا يجزئ عنه. ولذلك الخلاصة فعلا ان كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون مسلم وليس بمؤمن بمعنى ناقص الايمان عن قدر الواجب، وقد يكون مسلم وليس بمؤمن معنى زائل الايمان وهم ايه المنافقون. زي ما قلنا الدائرة الواسعة هي دائرة ايه المسلمون، من جهة الاشخاص المسلمون هي اوسع الدوائر مش كده، من جهة المعاني الاحسان او هو اوسع الدوائر، الاحسان يشمل الايمان وزيادة، والايمان يشمل الاسلام وزيادة، اما نجاة الاشخاص فالمسلمون اوسع الايه الدوائر، داخلهم دائرة الايه المؤمنون، فكل واحد يقف في دائرة المؤمنون ده لابد يكون ايه واقف مسلم. ولكن فين بره الدائرة دول اللي هم في دائرة الاسلام ومش دائرة الايمان، نصهم او جزء منهم نعني يعني هيكونوا اللي هم زي مسلمي الاعراب اللي هم عندهم اصل الايمان وليس عندهم كمال الواجب، وبعضهم منافقين مسلمين في احكام الظاهر وليسوا بمؤمنين عند الله عز وجل اصلا. واما الاحسان فهو يريد به الاخلاص، والذي يظهر الله اعلم انه يعني اشارة الى جميع اعمال القلب، فالاخلاص احد اعمال القلب، ان تعبد الله كأنك ترى، فهو يعني اتيان بجميع اعمال القلوب على يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى واستخبار في ذلك، وهو شرط في صحة الايمان والاسلام معا اصله، يعني اصل الاخلاص بمعنى ان هو لو ما كانش مخلص في يعني ما ادعى من الايمان والاسلام فانه لا يقبل منه ايه عمل، ولا بد ان يوجد اصل الايمان اصل اعمال القلوب في القلب في الانسان. واما ان تلد الامة ربها قلنا كثرة السرار، وان يكون يعني امهات الاولاد يردن الملوك هذا وجه، او كثرة يعني بيع امهات الاولاد او تداول او سيطرة الكفار على بلاد المسلمين حتى تؤخذ سراري وامهات اولاد ويبعن ويكون ابنها فيما بعد ذلك من يعني من يشتريها فتكون ضمن املاك يعني ملك يمينه وهو لا يدري، وكذا ربتها في الرواية الاخرى عند مسلم ان تلد الامة ربتها، فهذا حاصلا. يعملها كأما يعني سوء معاملتها يعني؟ لا لا ده لا ما حدش فسرها بين فيما اعلم. وان ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، العرب يصبحون من اكثر الناس بنيانا، وهذا يعني لم يقع مثله في غير زمان، يعني اكثر زمن وقع فيه ذلك زمنا. الحديث الثاني حديث انس بن مالك، روى عن انس بن مالك قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدلك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة يعني رمضان، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر، هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أنس قال جاء رجل من أهل البادية، بمعنى بين ظهرانيهم، معنى بينهم زيد لفظ الظهر ليدل على أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه، فهو محفوف بهم من جانبيه، والألف والنون فيه للتأكيد. بين ظهرانيهم، ظهر ظهراني، ظهراني يعني التأكيد. قاله الزمخشري أنشدك بالله أسألك، قوله أنشدك بالله أسألك، يقال نشدتك الله أي سألتك بالله برفع نشيدي أي صوتي، والنشيد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر وهو رفع الصوت به، والناشد الطالب، سمي به ناشد الضالة لرفعه صوته بالطلب. وقيل في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به أي تطلبون به حقوقكم، كقولك نشدتك بالله أي سألتك بالله. وفي هذا الحديث دليل على جواز القراءة والعرض على المحدث ثم الرواية عنه كما لو سمع منه. عادة المحدثين إن كان واحد من التلاميذ يقرأ يقول حدثكم فلان أنك يعني حدثكم فلان عن فلان عن فلان، فالمحدث يقول نعم، وأحيانا ما يقولش، يسكت ويقر، فالأعدين ينقل هذا أنهم سمعوه من الشيخ، يقول أخبرنا فلان، وبعض العلماء يقول يجوز أن يقول حدثنا فلان عن فلان، مع أنه الرجل قاعد ساكت ولكن مقر، من أن ضمام ما الرسول مش هو اللي قال، كل مرة يقول إيه نعم نعم نعم، والضمام هو اللي بإيه هو اللي بيسأل يعني بالتفصيل. فمثل هذا يسموه القراءة والعرض على المحدث، ممكن يكون مباشرة بينه وبينه، وممكن يكون قاعد في حلقة واحد من التلاميذ بيقرأ. جماهير أهل العلم على ذلك، على أن القراءة والعرض على المحدث جائزة. قال البخاري ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي صلاة خمس؟ قال نعم. فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ضمام قومه فأجازوا. قال الحافظ وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن وهو البصري، وذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه. وقول البخاري أخبر ضمام قومه بذلك رواه أحمد عن ابن عباس قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة فذكر الحديث. ففي آخره أن ضماما قال لقومه عندما رجع إليهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا، وقد جئتكم من عندي بما أمركم به ونهاكم عنه، قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. فمعنى قول البخاري فأجازوه أي قبلوا منه هذا الخبر، مع أنه ما سمعوش مباشرة إنما سمعوا بالإقرار. هذا الحديث من فوائده أنه يصح الإيمان بدون البحث عن الأدلة. نقصد بذلك أن إنسانا سمع خبر النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في قلبه تصديقه، وذلك هو الموافق للفطرة، فطرة الإنسان موافقة أصلا لما جاء به الرسل، فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يبحث عن معجزاته ولم يقل له ما أدلة صدقك وما الذي يدل على أنك رسول من عند الله، فهل يكفي ذلك في تحصيل في حصول الإيمان؟ نعم يكفي ذلك، وذلك لأن التقليد هو قبول قول من ليس قوله بحجة، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله إيه؟ حجة، وهو من عند الله، وواحد ربنا سبحانه وتعالى من عليه ما وقعش في قلبه الا تصديق النبي عليه الصلاه والسلام. طب يقال طب ما اي واحد يبقى يدعي النبوة يبقى يصدق؟ لا، لكن هذا لان هذا رسول الله فعلا، فقد جعل الله عز وجل في القلوب ميلا فطريا الى تصديق ايه الرسل. بعض الناس زي ما عبد الله مثلا بيقول فلما رايته علمت انه ليس وجهي كذاب. فما يعني فلما واحد يسمع كان مثلا شيئا من القران او شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا كلام من ليس بكذاب فيصدقه على ذلك، فلا يلزمه لا السؤال عن الادله التي هي المعجزات ونحو ذلك، ولا فضلا بقى عما يسميه المتكلمون ادله مما هو في الحقيقه ليس ادله ولا شيء، اللي هي يسموه ادله الكلام، اللي هو نتعلم مقدمات والنتائج على طريقه المناطقه والسؤال على الترتيب الوحدانيه ثم الرساله بطريقه معينه اللي هي طريقه الايه المتكلمين. فهذا قاطعا لا يجب، ويسموا من لم يحصل له ذلك يسموه ايمان الايه المقلد، وبعدين يقولوا يصح ايمان المقلد ولا ما يصحش. فمثل هذا كلام فاسد بلا شك. اولا انه طبعا الجمهور يقول ايوه صح الايمان بالتقليد، بس ده خطا تسميته ايه تقليدا، لان التقليد ده اصلا معناه قبول القول بدون حجه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه هو الحجه، كلام ربنا عز وجل هو الحجه، فليس هذا بتقليد مذموم، وانما هو تقليد النبي عليه السلام ونعم التقليد. وهل يكون هناك ايمان بدون اتباع للنبي عليه السلام سميتموه تقليدا او لم تسموه؟ فلذلك نقول ده هي حتى الادله الصحيحه الشرعيه لو ان انسان ما وقعش في قلبه طلبها، زي مثلا زي قلنا البحث عن المعجزات او لماذا ادله الصدق، فان هذا ايه بحمد الله تبارك وتعالى هو فطره سليمه فيما تقبل التوحيد وقبول دعوه الرسل صلوات الله وسلامه اجمعين وتصديقهم. فمثل هذا لا يحتاج الى ايه الى سؤال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا يصح ايمانك بذلك. الرجل ما سالوش، قال له اه الله ارسلك، والله العظيم ربنا ارسلك، قال له اه نعم، فخلاص، فده اللي اكتفى به بذلك. هو قال له الاول فمن خلق الارض ومن خلق السماء في روايه مسلم، فقال فبالذي خلق الارض وخلق السماء ونصب هذه الجبال اه الله ارسلك. وده يدل على حسن يعني فهمه العميق، وهو ان يعرف ان هو رسول من عند الله، فمن هو الاله الذي يعبده محمد؟ فقال له اللي خلق السماوات والارض، فالاول الذي هو يعرفه انه هو الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ايه ما ذكرنا من قبول النفس يعني التصديق ابتداء من غير بحث عن ادله، ايمان صحيح وايمان يعني سوي. وكذلك ايه لما راح لهم قال لهم ايه؟ قال لهم ان الله قد بعث رسولا انزل عليه كتاب، فالناس قالوا له ايه ما قالوش الا دي اللي بره، فصدقوا وقبلوا ذلك، وكل هذا كان ايمانا صحيحا واسلاما صحيحا كما ذكرنا، لان قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الايه؟ هو الدليل نفسه، هو الحجه. الرواية اللي هنا قال أسألك بربك ورب من قبلك، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، وأن رجل قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، وهو مشدد في المسألة فيه الرفق بالسائل ويعني المتعلم والاحتمال منه إذا شدد في المسألة. وياتي تكمله فوائد الحديث في الذي بعده. عن انس قال كنا نهينا، هي في روايه اخرى نفس الحديث في روايه اخرى، قال انس كنا نهينا ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فجاء رجل فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. قال صدق. ده هنا الزعم معناه ايه؟ القول، وليس معناه الكذب، لان زعم تستعمل بمعنى كذب واختلق الكلام، وده الاستعمال الاكثر، وزعم تستعمل معنى اخبر. وقال قال قول ما مش عارفين قولته ايه او صحيح او غير صحيح، وتستعمل عموما بمعنى اخبر، اخبرنا بذلك، كن اخبر بقى بحق، يعني لا ما يلزمش لا. فقال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الارض؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ده دليل يقيني عليه ان عنده ان الامر لله سبحانه وتعالى، وان ربنا هو الذي يامر بالتشريعات، وان الحكم لله سبحانه وتعالى ليس لغيره، وان الرسول مبلغ عن الله اوامره. قال وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا الحج من استطاع اليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال ثم قال والذي بعثك بالحق لا ازداد عليهن ولا انقص منهن شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنه. هذه الروايه فيها زياده الايه؟ الحج، زي على تاخر يعني هذا الوفود او على تقدم فرض الحج قبل ذلك، والله اعلم. قال هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم العبدي. في هذا الباب ذكر، او في هذا الحديث ذكر اركان الاسلام وعدم الزيادة عليها، فدليل احتج به من جمهور اهل العلم على عدم وجوب اي صلاة غير الصلاة الخمس في اختلافات عديدة، منها الوتر، ومنها العيدين، ومنها الكسوف، ومنها تحية المسجد. لا، الجمعة بدلا من الظهر فهي اهدى صلاة الخمس بالفعل. وركعات الفجر الرغيبة ما مالك لم يقل بوجوبها، انما قال رغيبة الفجر، لكن حنفية قالوا بالوجوب، وجماعات من اهل العلم قالوا اهل الظاهر، وجماعات من الشافعية قالوا بوجوب تحية المسجد، وجماعات قالوا بوجوب صلاة الكسوف، وبعضهم قال بوجوب العيدين. وهذا الحديث يرد على الجميع، وهو فعلا دلالة صحيحة في عدم وجوب شيء من هذه، انه قال والله والذي بعثك بالحق لا ازداد عليهن ولا انقص منهن. طب بعضهم يقولوا ان هذا وجب بالاصل والباقي بعضه فرض كفايه، وبعضه نقول ان هؤلاء المكلفين بفرض الكفايه، مش هم ناس واحد من كل منهم مكلف، فقد وجب عليه 5 صلوات في يومنا وليلتنا، وهذا اليوم يوم العيد، اليس يوما من ضمن الايام التي قال في يومنا وليلا من ضمن ليلتنا؟ فليس علينا في اي يوم من الايام ولا في وليله من الليالي غير الصلاه الايه؟ الخمس. فاللي هيقول لا ده فرض عليك، يوم ما يكونش حد غيرك هيقوم بهذا الواجب انك تصلي في هذا اليوم 6 صلوات اللي هي ركعتين التحيه، سنه العيد مثلا، صلاه العيد او الكسوف او غيرها، او هنقول له يوم ما تخش المسجد يبقى فرض عليك تصلي اكتر من 5؟ هنقول له الحديث ده يرد على ايه؟ على ان هذا يوم وليله عام يشمل كل الايام والليالي، فهو صحيح في ذلك. لا، ما فيش وجوب الجهاد قطعا، لا ما فيش وجوب اي حاجه تانية، ده في العبادات. فقال له لا ازيد ولا انقص منهن شيئا، هل معنى ذلك ان هو لن يترك المحرمات ولن يبر والديه ونصل رحمه؟ في حاجات واجبه بالاجماع، واخد بالك، خلاف هذه الايه، لكن ده في العبادات، في اركان الاسلام متعلقه بالعبادات اللي هي، لكن يعني اما بالنسبه الى واجبات اخرى، على سبيل المثال مثلا، يعني لو ان انسانا يعني يجب عليه مثلا ان يغيث الملهوف، مثلا واحد بيموت وهو قادر على انقاذه، مسلم بيموت، واحد يموت من الجوع والتاني عنده طعام ولو كان غير زكاه المال، ده لكن ده كعباده من العبادات، لا لا ليس عليه غير ذلك. اما وجوب اشياء اخرى في الاسلام فهذا كثير جدا في احكام، منها الجهاد بلا شك، لكن هذا انما هو فرض كفايه، قد يتعين الامر المنكر فرض كفايه، قد يتعين في باب العبادات، لكن نقول مثلا بر النفقه على الاهل والاولاد، هذا واجب بإجماع العلم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، واجب عليه أن ينفق على عياله، واجب عليه أن ينفق على والديه إذا احتاج إلى ذلك، فهذا بلا نزاع بين أهل العلم. لكن هذا ليس من باب العبادات، ليس متعلقا، نقصد يعني العبادات هي شعائر الإسلام الظاهرة التي يتعبد بها، والله أعلم. فلا يزيد عليهن في بابها، مش لا يزيد عليهن عمره يعمل حاجة تانية أبدا، وإلا فهذا يعني يكون ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الناس حتى اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويؤمنوا بي وبنا جئت به. وبعض العلماء يقول هذا تقصير من الرواة أو اختصار منهم، وهو أنه سأله عما جاء به عليه الصلاة والسلام فأخبره به، فاختصروا أركان الإسلام فقط. أن الرجل أن عادة أهل البادية لما كانوا بيرسلهم أو القبائل والوفود كانت بتأتي يظلوا يتعلمون ما يلزمهم من أحكام الإيه؟ الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ببعض الروايات قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، ده واجب بالإجماع، ليس كذلك؟ فالأمر مش، لكن هذا لا يزاد عليهن، أي في الصلوات والزكاة والصيام، لا يزاد ولا ينقص منهن أيضا في باب كل واحد منهم، مش إن هو ما فيش حاجة تانية واجبة في الدين غير دول. دي أركان الإسلام بني عليها الإسلام، وليس أنها إيه؟ أنها فقط هي الإسلام. الروايات اللي فيها هي الإسلام زي ما قلنا مرفرد إنها دي لأنها أركانه، ها؟ ولكن لا يعني ذلك أن زي ما تقول الناس والعرب، مش معنى كده مفيش ناس تانيين، لكن دول أهم ناس يعني أو أرفعهم شأنا. يقول أنس بن مالك: أبو حمزة النجاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، سكن البصرة، مات بها سنة 93، هو وجابر بن زيد في جمعة، ولا في جماعة محتمل تكون في جمعة، دفن بالطف على فرسخين من البصرة، وكان آخر من مات بالبصرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غسله محمد ابن سيرين، وقيل عاش 100 سنة إلا سنة، ومات سنة 91. ورجح الحافظ أنه مات سنة 92. روى عنه ثابت بن أسلم أبو محمد البناني، ده أشهر تلامذة أو من أشهر تلامذة أنس رضي الله عنه، ومات ثابت سنة 27 عمره. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق في قوله أنه لا ينقص منهن وإن لم يزد، ويعني ما فيش مفهوم مخالفة في لا أزداد، بمعنى أنه لو زاد يكون خير، مش كده؟ بل هذا موافقة أكثر يعني. لكن هو لئن صدق ليدخلن الجنة، يعني لئن صدق في أنه لا ينقص. باب بيان أعمال الإسلام وثواب إقامتها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بيان أن الأعمال من الإيمان ومن الإسلام، غرض المقصود من ذلك. عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. قال: حديث هذا حديث صحيح متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، رواه مسلم أيضا. أنا أحضر يقول عبد الله بن عمر، رواه البخاري ومسلم، عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، قبيلة من المهاجرين، العدوي قبيلة من المهاجرين، مات بمكة بعد الحج، مش القبيلة كلها من المهاجرين، العدوي قبيلة يعني عدوي نسبة القبيلة، من المهاجرين، مات بمكة بعد الحج، دفن بالمحصب سنة 73، وهو ابن 84 سنة. وعكرمة هو عكرمة ابن خالد ابن العاص المخزومي القرشي، مات بعد عطاء. هو عكرمة الأولى يعني عكرمة ابن خالد عن ابن عمر، مات بعد عطاء، ومات عطاء سنة 15 ويقال 14 و100. انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد، وأكثرها إلى عطاء. عن

لذلك الراجح ان طلب علم الكفاية يتعين ايه بالشروع فيه يعني كالجهاد. بمعنى ان الانسان اذا كان في صلاة نافلة ممكن يقطعها من غير ما يقضيها يجوز له ذلك، وصيام نافلة وعزم على زكاة تطوع ثم رجع فيها قبل ان يقبضها على صدق التطوع. نعم يجب اذا تضررت، اذا تاذت من عدم خروجه. صح، شرعنا كذلك، لم ياتي شرعنا بخلاف، بر الأمة مقدم على التطوع. ولذلك يعني عامة العلماء أو انا يعني ان هو اذا امراه ابوه وامه ان لا يتطوع فليس له ان يتطوع، يعني ابتداء الكلام في الشبهات اللي فيها خلاف، واكثر العلماء يقولوا يطيعهم في الشبهات ما لم يتيقن الحرمة، بس الكلام مبني على تأذيهم، يعني لان العقوق مش مجرد المخالفة، العقوق كل تصرف او قول او فعل يتأذى منه ولدان تأذيا ليس بالهي، فما يتقالش لمجرد ان هو يعني قالت له اعمل كذا يا ابني، فهو يعلم انها لن تحزن اذا لم تفعل، اذا لم يفعل فيبقى ايه ما يسمىش عق، لكن لو هو فعلا تتأذى تأذي شديد يبقى ده عقوق. ها عموما خلاص يبقى هو من ده يكون هيكونوا يزعقوا ده اكيد، يبقى هو زي الحسن رحمه الله سئل امه تأمره ان لا يشهد العشاء الاخرة وان يفطر في التطوع، فقال يفطر ويشهد العشاء الاخرة، لان الشهود الجماعة واجب وان التطوع الصوم استحباب والبر واجب. كلمة لا صلاة إلا المكتوبة دي معنا بنجلها في وقتها، بس إيه كفائدة، هي في الحقيقة المكتوبة إمتى تبدأ؟ لا صلاة إلا المكتوبة، يعني هنا في إثبات لأن في نفي واستثناء مش كده، ففي إثبات المكتوبة مش كده، فهي المكتوبة ساعة ما قمت الصلاة فعلا المكتوبة بدأت لسه بدأتش مش كده، يبقى العبرة لما تبدأ المكتوبة، فإحنا بنقول كده صح الأقوال فيها إنه إذا بدأت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة، والجمهور يقولون لا يشرع في صلاة إلا الصلاة المكتوبة، علشان هو في الحقيقة المكتوبة لسه إيه ما وجدتش، ولكن هي المانع من النافلة إنه يكون منشغل بيها عن الفريضة، فالكلام ده يحصل إمتى؟ لو إن هو هتبدأ الصلاة الإمام كبر تكبيرة الإحرام وما زال هو إيه مشغولا بالنافلة، فاحنا بنقول له اذا ادرك تكبيرة الاحرام فيتم الصلاة، لو لم يدرك يخرج من الصلاة. الظاهر الوجوب يخرج بدون سلام تبقى بطل، ليه يخرج بسلام او بدون سلام فيها بطرة ونواة بطل، وليه ينوي يخرج بالسلام علشان حديث الذي صلى خلف معاف فسلم وانصرف، يستحب انه يعيدها خصوصا الراتبه. بالنسبه للايه اللي قال بينا مستجيب لله ورسوله، كان في فريضه هو فريضه ورسول الله، ما اعرفش احنا النافله يقطعها بالتاكيد ماشي كده، والقول الثاني ان هو استجابته ما تقطعهاش، يعني لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما تقطعهاش، وممكن يتقال بقى كده يبقى القول ده ما بقاش فيه إشكال انه هيجيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويستمر فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، هذا الفلاح قيل هذا الفلاح راجع إلى قولي لا أنقص خاصة، والظاهر أنه الأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه، ده دليل الحديث ده يبقى دليل على عدم وجوب ولا صلاة في أي يوم من الأيام عدد صلاة الخمس، هنحتج بيه على عدم وجود تحية المسجد، هنحتج بيه على عدم وجود العيد، هنحتج بيه على عدم وجوب الوتر، كل صلاة مختلف في وجوبها

فده اللي جاي حديث أنس ده. قال: ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أن نقبلها. هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن والله أعلم. أفلح أبيه، هذا مما جرت عادته من يسأل عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم. وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح أبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي، وده الصحيح. هي زي لفظ النبي عند كثير من الناس اليوم، يعني يقول لك النبي الساعة كام، وهو ايه؟ لا يقصد الحلف. قد يقصد الحلف، زي يقول والنبي لا افعل النبي كذا وكذا، وممكن لا يقصد الحلف، وده الاغلب. اه بالضبط، يعني كأنها لو سمحت. فهي في بعض الأحيان تبقى للتوكيد، توكيد الطلب، تأدب عن عندهم. ها؟ لا، هو الأحسن سد الذريعة المنع عشان ما تعودش لسانه على ذلك. لكن هي من جهة إن ده يصل إلى الشرك الأصغر اللي هو أكبر من الكبائر، ده فيه نظر. ما هو عند من لا تصل الذرائع الى المحرم، ولا الصحابه هيفهموا غلط. لكن الناس النهارده اذا تعودت ألسنتها على ذلك، ودي هي مره واحده رواها بعض الرواه وهاش كلهم، واخد بالك؟ ومش ان الرسول كان بيقول كل حاجه وابيه، لكن هي زيها برضه مما يستعملونه احيانا لعمري. تقول عائشه: لعمري ما اتم الله عز وجل ما لم يطف الصفا والمروه. قالوا عبد الله يقول: لعمري ان هذا في القياس شنيع، تعصي الله وانت تزعم حبه، لعمري ان هذا في القياس شنيع. البعض بيتحرك منها جدا، لكن هي في الحقيقه لعمري دي ممكن ما يبقاش خطر في باله اصلا ان هو بيحلف بحياته. لعمري دي كلمه للتاكيد. لا مش كده خالص طبعا، لان لو افلح ابوه معايا يبقى افلح وابوه، مش كده؟ ده يعني ايه؟ مش واحد ما بيعرفش عربي نهائي اللي يقول كده. ها؟ ممكن يكون ابوه مشرك فعلا، هنا كده افلح افلح وابيه مش افلح وابوه. وقيل يحتمل ان يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، ضعيف، لان الحلف بغير الله ده من باب الشرك، وده من اوائل ما فرض. بس ممكن يكون الشرك الاصغر ما يبينش الا متاخرا يعني. بس هذا اولا فين التاريخ عشان نقول ده منسوخ ضعيف. وبرضه يبعد ان يقال انه وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك، نعوذ بالله، الكلام ده فظيع جدا. انه وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الاصغر قبل ان ينهى عنه، لا، ما هي ما قبل ان ينهى عنه ماشي، لكن ده ما بقاش ما كانش من الشرك الاصغر وبعدين بقى من الشرك الاصغر، لا ما تجيش. وفي هذا الحديث ان الصلاه التي هي ركن من اركان الاسلام التي اطلقت في باقي الاحاديث هي الصلاه الخمس، وانها في كل يوم وليله على كل مكلف بها. وقولنا بها على كل مكلف بها، ليه ما قالش على كل مكلف بس؟ بيقول احترازا، احتراز قولنا بها احتراز من الحائض والنفساء، فانها مكلفه باحكام الشرع الا الصلاه وما الحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه. وفيه ان وجوب صلاه الليل منسوخ في حق الامه، وهذا مجمع عليه. واختلف قول الشافعي رحمه الله في نسخه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاصح نسخه، لأنه قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، العباد من ضمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، انه نسخ. وفيه ان صلاة الوتر ليست بواجبة، وان صلاة العيد ايضا ليست بواجبة، وهذا مذهب الجماهير، وده الصحيح. وذهب ابو حنيفة رحمه الله وطائفة الى وجوب الوتر، وذهب ابو سعيد الاستخري من اصحاب الشافعي الى ان صلاة العيد فرض كفاية. وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان، وهذا مجمع عليه. واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل إجابة رمضان أم كان الأمر به ندبا، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، أظهرهما لم يكن واجبا والثاني كان واجبا. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: تفرق في مسألة صحة أو وجوب في عدة مسائل. يعني لو كان صوم عاشوراء واجب، هل يجب على من أصبح مفطرا وعلم أن اليوم من رمضان أو زال عذره، إذا كان معذور وزال عذره، أن يتمم صوم ذلك اليوم مع أنه ليس بمعتبر شرعا؟ فاللي يقول صوم عاشوراء كان واجبا والرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، يقول أي واحد كان معذور وزال عذره يجب أنه إيه؟ يمسك بقية اليوم، وبالتالي الحائض لو طهرت والمسافر لو حضر وهكذا. وكذلك ان هو يعني اللي يقول ان هو بعض العلماء يحتج به على جواز ان هو يمسك من النهار ويصح صوم، وده في ضعيف من جهة الدلالة، من جهة اخرى لان الحديث ما وردش فيه ان هو يجزيه ذلك، كما ان اللي امسك بقية اليوم لم يجزيه ذلك، وانما احترام للصوم الواجب. يقول وفيه انه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا. الكلام ده على اطلاقه ليس ظاهرا كصدقة، نعم، لكن هناك حقوق أخرى زي نفقة العيال يوجب عليه، زي قرى الضيف على الراجح، فما ينفعش يحتج بده إن قرى الضيف ليس بواجب، وما ينفعش يحتج به على إن إغاثة المضطر ليست بواجب. لا، يعني لو إن الناس هتهلك من الجوع وهو عنده زيادة يجب أن يبذله له. ممكن يبقى الأمر ده ممكن مجانا ولا غير ولا ولا ولا ولا تكونوا في الذمة، فده اللي فيه نظر. كان واجبا، ما فيش نزاع دلوقتي انه مش واجب، لكن هل كان واجب ساعتها عشان الحديث اللي ورد فيه؟ فهنستدل بها بقى على كل صوم واجب. لو كان تطوع فخلاص من الامر ده. ايه فرق بين قولين ووجهين لاصحاب الشافعي؟ وجهين يبقى للاصحاب وقولين يبقى للامام. يبقى يقول فيه قولان، ساعات يقولوا وقيل وجهان، او يقولوا وجهان وقيل قولان. قيل ده بقى كلمة قيل على فكرة تبقى ايه تضعيف للامر ده. وجهان يعني ده حاجات مخرجة من المجتهدين في المذهب. قولان يبقى الامام اللي نص على القولين، وينظر بقى ايهما المتقدم والمتأخر والراجح والمرجوح. هنا ذكر ان الاسلام هو خمس صلوات ولم يذكر الحج، والاصح والله اعلم ان هذا فيه كما ذكرنا اختصار من بعض الروايات.